يا طير غن الفرح بأحلى تلاحين، وانشد لنا الأبيات قاف متينة، باللي له الارتاب والنوق حنين، والغصن دمع يوم فراق يدينا. يا طير غن الفرح بأحلى تلاحين، وانشد لنا الأبيات قاف متينة، باللي له الارتاب والنوق حنين، والغصن دمع يوم فراق يدينا. باللي له الارتاب والنوق حنين، والغصن دمع يوم فراق يدينا. أرسلها ربي بالهدايا انشر الدين، ويتمم الأديان اللي سابقينا. أرسلها ربي بالهدايا انشر الدين، ويتمم الأديان اللي سابقينا. نتبع دروبه وين ما سار من وين، ننشد عن السنة وأحكام دينا. نتبع دروبه وين ما سار من وين، ننشد عن السنة وأحكام دينا. هو كامل كملها ربي بكل زين، وعطاه من كل الصفات الحسينة. هو كامل كملها ربي بكل زين، وعطاه من كل الصفات الحسينة. مكتوبة فيه القصايد دواوين، تفخر بمدحه يا هنا مادحينا. مكتوبة فيه القصايد دواوين، تفخر بمدحه يا هنا مادحينا. الحب الأسمى في قلوب المحبين، حب النبي الهاشمي حاملينا. الحب الأسمى في قلوب المحبين، حب النبي الهاشمي حاملينا. يا ليت ازوره واشفي القلب والعين، واسكن احداله في ديار المدينة. يا ليت ازوره واشفي القلب والعين، واسكن احداله في ديار المدينة. يلا عسى نلقاه يوم الموازين، في جنة ربي يزا طايعينا. يلا عسى نلقاه يوم الموازين، في جنة ربي يزا طايعينا. وش خالت الجنة بلياك يا زين، يلي فداك العمر واغلى سنينا. وش خانت الجنة بلياك يا زين، يلي فداك العمر واغلى سنينا. صلى عليك الله ألوف ملايين، وعداد ما في البحر سارت سفينة. صلى عليك الله ألوف ملايين، وعداد ما في البحر سارت سفينة. وعداد ما الارشاب والنوق حنين، او مسلم كبر وشرع يدينا. وعداد ما الارشاب والنوق حنين، او مسلم كبر وشرع يدينا. يا طير غن الفرح بأحلى تلاحين،